شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها، ومر بنا حديث خارجة ابن حذافة الذي فيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر لما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ويلي هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وأشرفه، فانتهى وتره إلى السحر. روى الجماعة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. روى الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مقبولة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول في الشرح: وفي الباب حديث منها عن ابي هريره عند البزار والطبراني في الاوسط قال: سال النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر كيف توتر؟ قال: اوتر اول الليل. وهذا من حرص النبي عليه الصلاه والسلام على معرفه احوال اصحابه. قال: اوتر اول الليل. قال: حذر كيس. ثم سال عمر: كيف توتر؟ قال: من آخر الليل. قال: قوي معاذ. وفي اسناد سليمان بن داود اليماني وقد ضعف ولكن له شواهد. وعن ابي مسعود عند احمد والطبراني ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوتر من اول الليل اوسط واخره. قال العراقي: واسناده صحيح. عن ابي قتاده عند ابي داود بنحو حديث ابي هريره المتقدم، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقال العراقي: صحيح. وعن ابن عمر عند ابن ماجه نحو حديث ابي هريره المتقدم، وصححه الحاكم. وعن عقبه بن عامر عند الطبراني نحو حديث ابي هريره المتقدم ايضا. وعن علي عند ابن ماجه بلفظ: من كان من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اوله واوسطه، وانتهى وتره الى السحر. قال العراقي: واسناد جيد. وعن ابي موسى عند الطبراني بن كبير قال: كان يوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احيانا اول الليل. يعني كل هذا رجع الى اختلاف الاحوال ونشاط الانسان وما يغلب على ظنه. هل يقوم اخر الليل؟ ان غلب على ظنه ذلك اخره، والا صلاه في اول الليل قبل ان ينام. وان كان يوقن انه سيقوم في وسط الليل جعله في وسط الليل ولا يتفسر له اخر الليل. فهذا نتحس لاحوال الشخص ونشاطه وعدمه. يقول: قال العراقي: واسناده جيد. وعن ابي موسى عند الطبراني الكبير، اي المعجم الكبير، قال: كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا اول الليل ووسطه ليكون ساعة للمسلمين. عن ابن عمر عند ابي داود والترمذي وصححه والحكم في المستدرك بلفظ: ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. وله حديث اخر عند الترمذي بلفظ: ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا طلع الفجر قد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وهذا رأي الجماهير القائلين بأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصبح. وقالوا عن أبي ذر عند المسعي بلفظ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلاة البقرة والوتر قبل النوم وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام بعشرة أمثالها يعني 30 يوما بشهر. وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم. يعني ايه هذا؟ اذا كان يوقن ويرجو من نفسه ويغلب على ظنه انه سيقوم في اخر الليل. وعن علي الذي لا ينام حتى يوتر، طيب عفوا بالعكس، الذي لا ينام حتى يوتر حازم، يعني صلى ايه في اول الليل يقطع على نفسه ولا يفتح لنفسه بابا ان تفوته هذه الصلاة. فإذا قام من الليل بعد ذلك صلى إيه؟ مثنى مثنى. الذي لا ينام حتى يوتر حازم، وهذا الذي هو مشهور من طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا عن علي عند البزار قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنام إلا على وتر. وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة وفقه أحمد وضعف الجمهور. عن عمر عند ابن ماجه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. والحديث عند أبي داود، هذا الحديث ضعيف. الجملة التي فيها لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته حديث ضعيف. ربما أنت تصلح بين رجل وامرأته ويحتاج الأمر أن تسأل، لا بأس، لا حرج. القاضي يحتاج أن يسأل، الوكيل في مثل هذه المسألة يحتاج أن يسأل. فكلمة لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. إلا هناك صور صحيح لا بد من السؤال لكي يصلح بين الرجل وامرأته إذا احتاج إلى هذا القاضي أو من يقوم مقامه أو من يصلح. احتاج الصبح إلى هذا واقتضاه وسأل لا حرج. ولا تنم إلا على وتر، ولا تنم إلا على وتر. والحديث عند أبي داود والنسائي، ولكنهما اقتصر على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته. وعن أبي الدرداء عند مسلم نحو حديث أبي ذر المتقدم. وحديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه، ولم يخالف في ذلك أحد إلا أهل الضير ولا غيرهم، إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه أصحاب الشافعي وجه بعيد، صرح بذلك العراقي وغيره منهم. يعني بعض الناس جوز أن يوتر بعد المغرب مباشرة ولم يصلي العشاء بعد، يقول لم يقل بهذا الا اهل الظاهر وجه ضعيف لاصحاب الشافعي. صرح بذلك العراقي وغير منهم. وقد حكى صاحب المفهم الاجماع على انه لا يدخل وقت الوتر الا بعد صلاه العشاء. وورد في حديث عائشه الصحيح انه كان يصلي صلى الله عليه وسلم بين ان يصلي العشاء الى ان يصلي يطلع الفجر 11 ركعة. واستدل بحديث أبي سعيد وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح، وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. الراجح أنه إذا كان في هذا الأوقات فهو قضاء، وهو قضاء. واستدل بحديث جابر وما في معناه الحديث المذكوره على مشروعيه الايتار قبل النوم لمن خاف ان ينام عن وتره، وعلى مشروعيه تاخيره الى اخره لمن لم يخف ذلك. ويمكن تقييد الاحاديث المطلقه التي فيها الوصيه بالوتر قبل النوم والامر بالاحاديث المقيده بمخافه النوم عنه، وبهذا ما في تعارض. يعني الاحاديث التي فيها الوصيه الإطار قبل النوم أو الأمر بالإطار قبل النوم لمن خيف على نفسه أن ينام ولا يستشعر. فهنا أخذ الحزم ولم يضع نفسه فوق رمضان، فإن استيقظ ونشط في آخر الليل فليصلي مثنى مثنى ولا يوتر مرة أخرى. إذا عند أخينا الدليل كم حديثا مر بنا في المتن؟ نعم، حديث عائشة من كل الليل أوتر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن أصبح. وحديث جابر أيهم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليركض، ومن وقف من قيام من آخر الليل فليوتر من آخره. جميل. وعن أبي بن كعب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها المذكرون وقل هو الله أحد. رواه خمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس، وزاد أحمد النسائي في حديث أبي. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يعني ويرفع الثالثة صوته، وذلك بعد الوتر. ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن عرزة، وفي آخره ورفع صوته في الآخرة، يعني يقول هكذا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان، هكذا يرفع صوته ويمد صوته ثالثة، وذلك بعد التسليمتين من الوتر. حديث أبي بن كعب قد تقدم سبحان الملك القدوس، معنى إخوان تجدون في بعض المواضع رب الملائكة والروح غير ضعيف، والمثبتة والصحيحة الجملة الأولى سبحان الملك القدوس. طيب، إذا في الحديث هذا بيان ما يقرأ في الوتر. إذا أردت أن توتر بثلاث سبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقل هو الله. في بعض الروايات إضافة المعوذتين إلى سورة الإخلاص، وهي رواية ضعيفة. قال حديث أبي ابن كعب الصحابي الجليل أبو المنذر ممن جمع القرآن وحفظه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من كتبة الوحي، تقدم الكلام عليه. ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه الزيادة التي ذكرها عني قوله فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، قال العراقي وهي مصرح بها في حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أبزة، وكلاهما عند النسائي بإسناد صحيح انتهى. وقد أخرج أيضا بزار من حديث ابن أبي أوفى، وقال أخطأ فيه هاشم بن سعيد لأن الثقات يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وزاد هاشم فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، وليس هذا في حديث غيره. قال العراقي بل هذه زيادة في حديث غيره من الثقات انتهى. عبد الرحمن بن أبزة قال وقع الاختلاف في صحبته كما قدمنا، فاختلفوا هل هذا الحديث من رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من رواية عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي يروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة أقولهن فيكم وفي الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يعني في دعاء القنوت في الوتر، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مرة خمسة. الرجح في حديث حسن بن علي اللي هو السابق أنه حديث مطلق غير مقيد بالوتر، غير مقيد بالوتر. يعني لو دعوت به في السجود لا حرج، بعد الصلاة لا حرج، في أي وقت لا حرج، في الوتر لا حرج. الذين رووا هذا الحديث أو أكثر الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا الوتر، لم يذكروا الوتر، والقليل هم الذين ذكروا الوتر وقيدوه بالوتر. الصحيح أن هذا حديث ودعاء مطلق تدعو به في أي وقت، في الوتر وفي خارج الوتر، ورواية الاختصاص بالوتر لا تصح، فيها شذوذ، فيها شذوذ. هناك أدعية أخرى تقال في دعاء الوتر كما جاء عن عمر رضي الله عنه. قال: أما حديث الحسن فأخرجه أيضا من خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق البريد عن أبي الحوراء بالحاء المهملة والراء عن الحسن، وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي، وبعضهم أسقطها، وزاد الترمذي قبل تبارك وتعالي سبحانك، وزاد البيهقي قبل تبارك وتعالي أيضا ولا يعز من عليك. قال النووي في الخلاصة بسند ضعيف وتبعه ابن الرفعة وقال: لم تثبت هذه الرواية. قال الحافظ وهو معترض: فإن البياضية رواها من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن حسن أو الحسين عن علي ابن علي، وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين. قال البياضية: وكأن الشك إنما وقع بالإطلاق أو في النسبة. قال: ويؤيد الشك أن أحمد بن حنبل خرجه في مسلم الحسين من مسنده من غير تردد من حديث الشريك عن أبي إسحاق بسنده. قال: وهذا وإن كان الصواب خلافه، وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث حسن لا من حديث أخيه حسين، إنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق. وقع شيء من الوهم يا إخوة في ألفاظ هذا الحديث كما ترون الآن، فلعله ساء في حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين. وهناك كما قلت لكم خلاف في بعض ألفاظ هذا الحديث. قال: ثم إن الزيادة علي قوله والعز من عليك رواه الطبراني أيضا من حديث شريك وزبير بن معاوية عن أبي إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق، ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفي تلك الزيادة. وزاد النسائي بعد قول تبارك وتعالى وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن. وتعقبه الحافظ بأنه منقطع، ولا بأس أن تختم بصراع النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الفقهية، أما من ناحية الرواية لم تثبت في الحديث المرفوع. قال: وروى تلك زيادة طبراني والحاكم، قد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام والحسن ابن 8 سنين، وكيف يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ قال: أشار صاحب البدري المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان، فنبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت المتري تفرد به أبو إسحاق. نظرتم عرفتم الآن ما الذي تفرد بها؟ الله يرزقكم أبو إسحاق السلام، مع أن الآخرين الأكثرين رووا هذا الحديث على أنه دعاء مطلق وليس خاصا بالوتر. قال: تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، وقد روى شعبه أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر. شوفوا الدعاء إيه؟ دعاء مطلق، دعاء مطلق: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وألني فيمن توليت الحديث. قال: وإنما قال كنا كان يعلمنا هذا الدعاء، وأيد ذلك الحافظ برواية الدولة أبي الطبراني، فإن فيها التصريح بالقنوت، وكذلك رواية البياضي عن ابن الحنفية. كل هذا يا إخوة راجع إلى أن ثقة الأثبات لم يروا، يعني لم يذكروا هذه اللفظة. وكذلك رواية محمد بن نصر، وروى البياضي عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كانا يقولان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات، وفي إسناد عبد الرحمن بن هرمز. قال الحافظ: وهو محتاج إلى الكشف عن حاله. وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس محفوظ. وقال ابن النحوي: إن إسناده جيد. وصرح الحافظ في بلوغ المرام: إن إسناده ضعيف. خرج أيضا الحاكم من حديث أبي هريرة لفظ حديث الحسن مقيدا بصلاة الصبح، وقال صحيح قال الحافظ وليس كما قال وهو ضعيف، لأن في إسناده في إسناد عبد الله بن سعيد المقبري، ولولا لكان صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من من الاستدلال بحديث حسن بن علي مفرد المدري وروى الطبراني بالاوسط من حديث هريره نحوه في اسناده كما قال حافظهم مقال. واما حديث علي المذكور فخرج ايضا البياطي والحاكم صححه مقيدا بالقنون. خرج الداري وابن خزيمه وابن الجارون وابن حبان في كتبهم وليس فيه ذكر لوط. حديث علي الذي فيه ايه؟ اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. قال وفي الباب عن علي حديث اخر عند الدراقطني بلفظ قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الوتر باسناد عمرو بن شمر الجعفي احد الكذابين الوضاعين عن ابي بكر وعمر وعثمان عند الطبراني انهم كانوا يقولون قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك. في اسناد ايضا عمرو بن شمر المذكور وعن ابي بن كعب عند النسائي وابن ماجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. عن ابن مسعود عند ابن ابي شيبه في المصنف الدارقطني ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقنط بالوتر قبل الركوع في اسناد ابان بن ابي عياش وهو ضعيف. عن ابن عباس عند محمد بن ناصر المروزي قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يقنط في صلاه الصبح بهؤلاء الكلمات. قد تقدم عن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال ان النبي عليه الصلاه والسلام علم احد ابنيه في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث عن عبد الرحمن بن ابزه عند محمد بن ناصر وفيه ذكر القنوت في الوتر وعن ام عبد الله بن مسعود عند ابن ابي شيبه والدارقطني والبياطي انه صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع. والاحاديث المذكوره تدل على مشروعية القنوط بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسني، لكن كما قلنا تخصيص هذا وحصر هذا في قنوط الوتر لا يصح غير محفوظ، فإن الحفاظ ذكروا يعني لم يذكروا هذا اللفظ ومنهم شعبة. والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوط بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن في حديث علي، وإلى ذلك ذهبت العترة فقهاء أهل البيت وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره. وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود وروى أيضا عن محمد بن نصر قال العراقي بأسانيد جيدة. وروى محمد بن نصر أيضا عن علي بن عمر حكم بن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبي ثوري ورواية عن أحمد. وروى محمد بن نصر عن علي أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان وهو من رواية الحارث عنه. ده عن من يا اخوة؟ عن علي. تمام؟ ركزوا في الاثار الاتية دي عشان نحتاج اليها. وروى ابو داود ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط الا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر باسناد صح ان ابن عمر كان لا يقنط في الصبح ولا في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان. وروى العراقي عن معاذ بن حارث الانصاري انه كان اذا انتصف رمضان لعن الكفرات. الدعاء الوارد عن عمر. قالوا عن الحسن كانوا يقنطون في النصف الاخير من رمضان. وروي ايضا عن زوري انه قال لا قنوت في السنه كلها الا في النصف الاخير من رمضان. وروي عن عثمان بن سراقه نحوه. وهذا هو الصحيح يا اخوان ان القنوت ليس مشروعا في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان، فانه سنه عمريه والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نتبع سنه الخلفاء الراشدين. معنا ما يفعل اليوم في القنوت في رمضان كله صح من يفعل هذا له سبب واتبع بعض المذاهب، فأمر الإنكار والتشديد فيه ليس مشروعا. التشديد في الإنكار ليس مشروعا. إن نبهت تنبيها لطيفا إلى الراجح من الأقوال فلا بأس. أرجح الأقوال يا إخوان في قنوت الوتر أنه لا يشرع إلا بالنصف الأخير من رمضان، كما كان يفعل عمر، كما كان يفعل علي، وهذا الراجح من أقوال السلف. اعتاد الحرمان مكة والمدينة القنوت في رمضان كله، واعتادت المساجد هذا، فإذا استطعنا وتيسر لنا بلا وقوع فتنة أو مفسدة أو اضطراب في المساجد أن نجعل هذا الأمر في آخر في النصف الأخير من رمضان فهذا حسن. طيب القنوت في الوتر سوى رمضان ليس مشروعا على الصحيح من أقوال العلم ومنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تدعو معك السجود ومعك يعني قبل التسليمتين بعد التشهد وقبل التسليمتين معك مواضع وأوقات للدعاء كثيرة ولله. يقول وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى مشروع القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة. شوف لمن مالك يقول دون يعني دون رمضان ليس هناك قنوت. وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما روى ذلك محمد بن نصر عنه أنه يقنط في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان. ده إيش؟ عكس ها؟ أنه يقنط في جميع السنة. وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السنة كما تقدم. وذهب طاووس لأن القنوت في الوتر بدعة. إزاي؟ المسألة في أخذ ورد. قال وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر وابي هريره وعروه بن الزبير وروي عن مالك مثل ذلك. قال بعض اصحاب مالك سالت مالكا عن الرجل يقوم لاهله في شهر رمضان اترى ان يقبل بهم في النصف الباقي من الشهر؟ قال مالك لم اسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تولى أحدا من أولئك وما هو من الأمر القديم وما أفعله أنا في رمضان ولا أعلم القنوت قديما. يعني يريد المرفوع ليس فيه شيء مرفوع. وقال مالك ابن عيسى عن مالك معنى ابن عيسى تلميذ الإمام مالك لا يقنط في الوتر عندنا. وقال ابن عربي اختلف قول مالك يعني مع المالك عدة روايات يا إخوة اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان. قال والحديث لم يصح والصح عندي تركه إذ لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولا قوله. انت قال العراقي قلت بل هو صحيح أو حسن وهذا رأي العراقي. وروى محمد بن نصر أنه سئل سعيد ابن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعد عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم فلما كان النصر الآخر من رمضان الآخر من رمضان قالت أدعو لهم فهذه خمسة مذاهب فين؟ في القنوت. وبها تأمين عدم صحة دعوة المهدي في البحر أنه مضمان عليه في النصف الأخير من رمضان. قد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده والصحيح أنه بارك الله فيكم بعد الركوع أو بعده. ففي بعض طرق الحديث عند البياضي تصريح كونه بعد الركوع. وقال تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي وقد روى عن البخاري في الصحيح وذكره ابن حبان في الثقات فلا يضر تفرده. وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أبي بن كعب كما تقدم لكن فيه ضعف وغير محفوظ. وعبد الرحمن بن عبزة وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه وثابت أيضا في حديث ابن مسعود كما تقدم. قال العراقي وهو ضعيف قال ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قنت في النوازل كما في الصحيح وغيره يقنط بعد الركوع. والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه. وقد روى محمد بن ناصر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركعة أو أبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنط قبل الركعة ليدرك الناس. قال العراقي واسناده جيد. قالوا في حديث علي اعوذ بك منك اي استجير بك من عذابك. لكن يا اخوه يراعى اننا لا نطيل اذا قنتنا في الوتر لا نطيل اطاله مفرطه يعني يتململ بها الناس ويتأذى بها الناس. لا نوم لا وتران في الليله وختم صلاه الليل بالوتر وما جاء في نقضه. وقلنا ايه؟ اتفضل. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا. كلمة واصرف عنا دي يعني مش بتأكيد. زياده لكن الناس بتداوم عليه. لكن هل هي ثابته في الدعاء؟ لا مش موجوده. يعني التقيد بصيغه الدعاء، صيغه الدعاء ثابته خد بالك. صيغه الدعاء هذا هو موجود فيما لديه. وعارفين فيما الصيغه نفسها. عند الله عن زيادة واصرف عنا شر قيل واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت. العمدة إذا كانت ثابتة، إذا ثبتت عملنا بها ودعونا بها، لم تثبت رحمة الصواب المطلوب ما دام لم تأتي في الصيغة، ما دام لم تأتي في الصيغة. شوف هنا اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيما توليت. يعني إذا رجعت إلى صفة صلاة الألباني ذكر كل الزيادات في هذا الدعاء فلترجع. واضح؟ أيوة ما في إشكال. المهم الرواية، المهم الرواية. طيب يقول عن طلق بن علي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبتراني في ليلتي رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا رواه الجماعه الا ابن ماجه. اما حديث طلق بن علي حسنه الترمذي قال عبد الحق وغيره وغير الترمذي صححه واخرجه ايضا ابن حبان وصححه وقد احتج به واحتج به على انه لا يجوز نقض الوتر. احنا كنا من امس نقض الوتر مذهب ليس بقوي بل هو مذهب ضعيف مهجور. وكيفيه نقض الوتر أن يصلي الوتر قبل أن ينام، وبعدين إذا استيقظ صلى ركعة ليشفع بها الأولى، ثم يصلي مثنى مثنى مثنى، فإذا أراد أن ينهي وقد يعني سيصطع الفجر فيصلي ركعة. هذه كيفية النقض، وهذا النقض كما قلت لكم مروي عن ابن عمر وليس بالمذهب القوي ولا المرجع. طيب لأنه بهذا يكون أنكر ثلاث مرات، وإذا كان النهي عن الوتر مرتين فكيف بثلاث؟ الباب أولى. يقول وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر، ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي. قالوا إلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة وروى بن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس ومن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري. روى ذلك ابن أبي شيبة عنه في المصنف أيضا وقال به من التابعين طاووس وأبو مجلس ومن الأئمة. ما اسم أبي مجلس؟ لاحق بن حميد السلوسي. لاحق بن حميد السلوسي يقول ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد. روى ذلك الترمذي عنه في سننه وقال إنه أصح. وروى العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتية. وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم جواز نقض الوتر وقالوا يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته. قال ذهب إليه إسحاق بن راهويه قرين أحمد معناه. واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وقالوا إذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى كما قال الأولون ولم يوتر في آخر الصلاة كان قد جعل آخر صلاة من الليل شفعا لا وترا. وفي مخالفة لقوله جعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا. واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث عائشة المتقدم وبحديث ابن سلمة الآتي. قد قدمنا الكلام على ذلك في شرح حديث عائشة. على كل حال الراجح على نقض الوتر. عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن الوتر قال اما انا فلو اوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلي بالليل شفعة واحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى. في الحقيقة لم تشفع الاولى لانها منفصلة. متى تشفع؟ ده كانت متصلة. إنما الصلاة فصل بينها بين الوتر الأول والوتر الثاني نوما. يقول من وتري ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت واحدتي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد. يقول عن علي قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ من شاء أن يشفعها بركعتين ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعلا، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. حديث ابن عمر قال في مجمع الزواج في ابن إسحاق وهو مدلس وثقة، وعن عنة تضر قال وبقية رجال الرجال الصحيح انتهى. والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدم، لكن هنتكلم على فعل ابن عمر ليس صحيحا والإسناد إليه في ضعف. وأثر علي أخرجه البيهقي أيضا قال استدل به أو استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر، قد قدمنا وجه دلالته على ذلك، وقد ناقضهم قائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض، قالوا لأن الرجل إذا أوتر أول ليل فقد قضى وتره، فهو فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز بالنظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول ليل، ليه؟ فصل بينهما صلاة بنوم، فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب، وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، من فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر صلاة صار موترا ثلاث مرات، قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جعلوا آخر صلاتكم من غير وتر، وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهذا قد أوتر ثلاث مرات. وعن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع ركعتين بعد الوتر، رواه الترمذي ومر بنا هذا من قبل، وروى أحمد وابن ماجه وزاد وجالس، وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وحجة لمن لم يرى نقض الوتر. وقال روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر بن عمر تذكر الوتر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصبح. وقال عمر لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حذر هذا، وقال لعمر قوي هذا، رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. قال أما حديث أم سلمة صححه الدارقطني في سننه، ثبت ذلك في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه، وليس في رواية أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له، كذا قال العراقي قال الترمذي قد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. وأما حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم شرحه، وأما حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا، منها عند البزار والطبراني عن أبي هريرة، ومنها عند ابن ماجه عن جابر، ومنها عند أبي داود والحاكم عن أبي قتادة، ومنها عند ابن ماجه عن ابن عمر، ومنها عند الطبراني بن كبير ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر. فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صريحة الاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر قد تقدم ذكرهم. وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة في من اختصاص ركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وسلم، لما الصحيح جواز وسنية صلاة ركعتين بعد الوتر وهو جالس، والصحيح مذهب عدم النقض في الوتر. بارك الله فيكم. ورواية إلى ابن عمر فيها ضعف، ورواية إلى علي في نقض الوتر فيها ضعف. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. نقف هنا إن شاء الله يكون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله يا إخوة دروسنا اليوم قائمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.